أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. ندير مراجعة سريعة الحقوق المتعلقة بالتركة كم هي؟ خمسة. حق متعلق بعين، ثم رهون وعبد جنى، ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياهم من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه. هذا هم الحقوق المتعلقة بالتركة. والوارثون الأصناف في القرآن، مذكرة في القرآن 21 صنف صح، لكن الوارثون من الرجال كم؟ قلنا الوارثون من الرجال 10، الأب وأبوه وإن عالى، والابن وإبنه وإن سبولة، والأخ وإبنه، والعم وإبنه، والزوج والمعتق. فإذا استمعوا فلا إثاء إلا لثلاثة: الأب والبن والزوج، ومسألتهم 12 لوجود السدس أهل الأب والربع الزوج. أيه وصح. ورثت من النساء 7: الأم وأمها وإن عالت، والبنت وبنت الابن وإن سبلت، والأخت مطلقا، والزوجة والمعتقة. فإذا استمعنا فلا إثاء إلا لخمسة: تخرج الجدة والمعتقة، الأخرى يبقى. مسألتهم من 24 فيها سدوس وتمون، كل مسألة فيها سدوس وتمون فهي من 24 صح. أصحابنا أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله 21 صنف. وقلنا يجمعهم قبلك هباء دفزا، الهاء لأصحاب النص، أصحاب النص 5: الزوج عند عدم الولد، والبنت إذا انفردت، والبنت الابن إذا انفردت، والأخت الشقيقة إذا انفردت، والأخت الأب إذا انفردت صح. هذا أصحاب النص 5. وأصحاب الربوع 2: الزوج بوجود الفرع، والزوجة بعدم الفرع صح. أصحاب الثلث 2 ثاني، وينهم؟ الأم وولديها، الأم وولديها، ولديها هما الإخوة لأم. كما إذا هلك هالكون وخلف زوج إخوة لأم، هذا لهم عنهم صح. أصحاب الثلثين 4: بنات إذا تعددنا وفرضنا، وبنات الابن إذا تعددنا وفرضنا، والأخوات الشقيق إذا تعددنا وفرضنا، والأخوات الأب إذا تعددنا وفرضنا. تعددنا يعني كنا زوج، وفرضنا ما كانش الأهم ذكر أخ صح. زيدوا نبدوك أصحاب السدوس 7 صح. 7: الأم والأب، الأم والأب والجد والجدة، هذو 4، وبنت الابن مع البنت، والأخت مع الشقيقة، والإخوة والأخ لأم، هذو هما 7. قال: وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط. سقط إن كان محلها يعني الأخت في الأجدادية، أخ لأب ومعه إخوة لأم، اثنان فأكثر، سقط الأخ للأب، لأن الجد يقول له: لو كنت دوني لم ترث شيئا، لأن الثلث الباقي بعد الزوج والأم يأخذه أولاد الأم، وأنا أحبب كل من يرث من جهة الأم، أو يحسب الأخوة لأم ومن بعد يأخذ وكين فيأخذ الجد حينئذ الثلث وحده كاملا. أو المسألة كيف هي؟ زوج أي. وعندنا أم وجد أي. وأخ شقيق وأخوين أو أكثر لأم. أيوة. ومن نديرها؟ هذا الزوج له النصف. النصف والأم والأب والأم لها سدس في وجود التعدد في الإخوة. أي تعدد الإخوة. والجد هنا يكون عاصر. أيوة. يأخذ الباقي. والإخوة سواء لأب أو لأم يحجبون. أصلًا أنا بستة. الزوج له نصفها ثلاثة. ثلاثة. والأم سدسها واحد. أربعة. بقية اثنان يأخذ الجد. الجد. الجد. والأخ لأب راح. يحجب. أيوة. فيأخذ الجد حينئذ الثلث وحده كاملا. وحده كاملا. وتسمى هذه المسألة الملكية. هذه الملكية. وقال زيد للأخ للأب السدوس قيل ولم يخالف مالك زيدا إلا في هذه. لا يقال الأخ للأب هنا. الشيخ قبل من الشيخ الإمام زيد قال الأخ لأب يأخذ. أي أي. الأخ لأب أعطاه كأنه عاصي في الحالة هذه. أصل مسألة من ستة. الزوج يبقى له نصف ثلاثة. الأم سدسها واحد. أربعة. والجد يعطى له سدس. مسألة هذه. يأخذ واحد. والباقي يأخذه الأخ لأب واحد واللي هو السدس. هذا على قول زيد. على قول زيد. على قول الإمام مالك الجد يأخذ اثنين يأخذ الباقي اللي هو اثنين من ستة والأخ لأب يحجب. قل محجوب. يقال الأخ لأب هنا ساقط ولم يكن معه إخوة الأم فلا معنى حينئذ لأن نقول ذكرهم لتكون هي المالكية وللتنبيه على مخالفة زيد فيها. وأما شبه المالكية الأخ فيها شقيق وهو ساقط أيضا فلو حذف المصنف لأب لشملها. وإنما سميت شبه المالكية لأنه لم يكن لمالك فيها وإنما ألحقها الأصحاب بالمالكية. يعني المالكية نص عليها الإمام مالك. شبه المالكية ما لا يوجد نص للإمام مالك فيها. ولكن ألحقها أصحاب الإمام مالك. صورة هذا الشيخ هذا عندنا الزوج. وعندنا الأم والجد وبدل الأخ لأب عندنا أخ شقيق. المالكية. وهو يحجب كذلك. أيه. يلبسها الملك في الملكية. الملكية يذكر الأخ لأب. وهنا في الشبه الملكية يذكر بدل الأخ لأب يذكر أخ شقيق. يعني الجد أشياء خطرش ما بقاش والجد يقول لهم أنا نقص على السدس. لا يطلب السدس تاعه والآخرين يسقطوا. ينتقوا ذلك للعاصب. ولما ذكر من يرث بالفرض عقبه بمن يرث بالتعصيب. ولا اللي يصب الا بالفرض 21 صف. سبقت لنا 21 صف. والان هذوك اللي يرثوا بالفرض سبقوا فنتكلموا على اللي يرثوا بالتعصيب. يا التعصيب هو الشيء اللي قال لي الدو هذا ما كان. وبمن يرث به تارة كان اللي يرث بالتعصيب ويرث بالفرض أخرى وبمن يجمع بينهما كان اللي يجمع يدي بالفرض ويدي بالتعصيب. وشرع في بيان هذه الثلاثة بادئا بتعريف العاصب فقال قال رحمه الله ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض. ولعاصب أضف على قوله لوالديه وهي إشارة للتشريع قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. حق الفرائض حق الفرائض هما 21 صف أعطوهم حقوقهم واللي تبقى أعطوها العصب. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الورثة فلأولى رجل ذكر هذا اللي عصب يكون رجل فلأولى رجل ذكر والعاصب من العصوبة وهي القوة والشدة. يعصب لعنانة هكذا يقول لك عصب, أيوة هي القوة والشدة, لأن العاصب هذا يكون الأقارب ليكون يعني قوة وشدة لبعضهم بعض تماما بالأخوة والأعمام, وهي قوة وشدة. وعرفه بقوله ورث الملا, هذا العصب ورث الملا كله إذا انفرد, إذا انفرد لجميع الناس كما إذا هلك يكون وخلف ابن, هذا مكان لجميع الناس أو الباقي بعد الفرض. والله يدي الباقي بعد الفرض فقل يسقط العاصب, هذا يسقط إذا استغرقت فروض التركة كما في بنت وأخت شقيقة وأخ لأب, بنت أخت شقيقة وأخ لأب. المسألة من ديروها من نصف البنت لها النصف ديوها مثنين وأخت شقيقة لها النصف والأخ لأب عاصب تبقى لوش. فقوله أو الباقي أي إن بقي شيء يدي وإلا سقط, وشمل تعريفه المعتق وبثناء بخلاف من ضبطه بأنه كل ذكر يدي الميت لا بواسطة أنثى فإنه لا يشمل ابن المعتق ونحوه ولا بثناء إلا بتسمعه. وكلامه رحمه الله تعالى في العاصب بنفسه لا العاصب بغيره, العاصب بنفسه وكين العاصب بغيره وكين العاصب مع غيره لا ثالث. إلى العصوبة فيهما طارئة لا أصلية, والعاصب بغيره هو النسوة, العاصب بغيره النسوة الأربعة ذوات النصف البنات والأخوات وبنات الابن والأخوات أخوات شقيقات والأخوات لآب والبنات وبنات هذو أربعة. الأصلي والعاصب بغيره هو النسوة الأربعة ذوات النصف. إذا اجتمع كل مع أخيه كل واحدة من هذا المرأة الربعة البنت وبنت الابن والأخ شقيقة والأخت لآب كل واحدة منهم إذا اجتمعت مع أخوها تورث بالتعصيب للذكر الحاضر الغيين كل مع أخيه. والعاصب مع غيره هو الأخت الشقيقة أو لآب إذا اجتمعت مع بنت كما إذا هلك أهلكم وخلف بنت وأخت, والله خلف أي مع بنت أو بنت ابن. فإذا قيل عاصب بغيره إذا قيل إذا قلنا عاصب بغيره فالغير عاصب, وإذا قيل عاصب مع غيره فالغير ليس بعاصب. إذا قلنا مثلا ابن وبنت هي. البنت عصب بغيرها ابن بالبن ابن عاصب يقول بنت وأخت هي. هنا البنت هي الأخت هي العاصبة عاصبة هي العاصبة والبنت مش عاصبة هي أنا صاحبة فرض ولما بين العاصب العاصبة بالحد بينه بالعد فقال رحمه الله وهو الابن ثم ابنه وعصب كل أخته وهو الابن ثم ابنه هذا العاصب هذا الابن والله ابنه كما إذا هلك أهلك وخلف ابن هذا واحد والله هلك أهلك وخلف ابن ابن وإن سفر. والأقرب من ابن الابن يحجب الأبعد هلك أهلك وخلف ابن وابن ابن ابن الابن محجوب عشان. وأشار به ثم في هذا وما بعدها إلى أن ما بعدها مؤخر في الرتبة عما قبلها, ولا يرث مع الابن أو ابن الابن من أصحاب الفروض إلا الآب فله معه السدوس، ولا يرث مع الابن أو ابن الاب من أصحاب الفروض إلا الآب، كما إذا هلك يكون وخلف آب وخلف ابن، الآب لها سدوس فله معه السدوس. وإلا الأم أو الجدة، أي تدي سدوس الأم إذا كانوا أولاد والله، الأم أو الجدة. وإلا الزوج وإلا الزوج أو الزوجة، وعصب كلهم إلى الابن أو ابنه أخته كل واحد، كما إذا هلك يكون وخلف أخ وأخت، هاي عصب هو إذا قسمتين يتقسم. ولو حكما كابن ابن مع بنت، مع بنت عمي، ابن ابن وبنت بنت ابن، المساوية له في الأطفال، مفهوم هذه؟ فإنه أخوها حكما. وكذا يعصب ابن الابن النازل بنت الابن الأعلى منه، ما إذا هلك أهلكم وخلف بنت ابن، وابن ابن أسفل منها، هذا يعصبها الأعلى منه إذا لم يكن لها شيء في الثلثين، كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، بنتين عندهم ثلثين، وبنت الابن هنا وابن الابن هو يجر لها هذا ابن الابن، واللي وما كان بروح هذا ابن المبارك، اي ابن المبارك. فلولا هو لم ترث بنت الابن شيئا كما تقدم. وتسمى البنت او بنت الابن حينئذ عصبة بالغير كما تقدم. قال ثم الاب، ثم الاب عند عدم الابن او ابنه، الاب عند عدم الابن او ابنه، كما اذا هلك يكون خلف اب جميع الناس عند عدم الابن او ابنه، واما معه فكان اب وابن، فيرث بالفرض الاب يدي السدس لا بالتعصيب. ثم الجد، ثم الجد وان على في حال عدم الاب، ويحجب الاقرب الابعد. ثم الجد كما اذا هلك يكون وخلف الجد، هذا والله جد جد عنده السدوس، عنده السدوس يعني في حال عدم الاب، ما اذا كان هلك وخلف الجد واب، جد ما عندوش، جد محجوب. ويحجب الاقرب الابعد، يعني جد وجد جد، لا الأقرب يحجب الجد اللي فوقه. والإخوة معطفان بالواو على الجد لأنه برتبته، ولما كان يوهم التساوي من كل وجه، قال كما تقدم على الوجه الذي تقدم في الجد والإخوة. قال الشقيق ثم لا، وهو كالشقيق عند عدمه. ولما كان الإخوة رتبتان، للإخوة عندهم رتبتان، أبدل منهم لبيان التفصيل قبله، الشقيق ثم الآب، ثم الأخ لآب، يعني الشقيق ثم الأخ لآب عند عدم الشقيق، كما إذا هلك أهلك وخلف أخ شقيق وأخ لآب، الشقيق له الأخ لآب محدوش عند عدم الشقيق، فقوله هو كالشقيق عند عدمه، كما إذا هلك يكون وخلف أخ لأب، مكش شقيق يورث الأخ عند عدم مصر معنه، لكنه ذكره ليرتب عليه قبله إلا في الحمارية. خلوها الحصة القادمة يا فرضها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.